الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الامام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليل حاء وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال: بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال: متى الساعه؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحدث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى اذا قضى حديثه قال: اين قراه السائل عن الساعه؟ قال: ها انا يا رسول الله. قال: فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال: كيف اضاعتها؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. هذا الحديث رواه الامام البخاري ايضا في موضع اخر من صحيحه في كتاب الرقاق، لكنه اورده مختصرا، واورده من طريق محمد بن سنان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن سنان بهذا الاسناد يعني الذي ذكره في هذا الموضع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك روى هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يونس بن قال حدثنا خليف بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيح. يونس هذا هو ابن محمد المؤدب، وكريب هو ابن النعمان، فأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا فليح، وساق الحديث لهذا الإسناد. وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبير في كتاب آداب القاضي من طريق أحمد بن علي الحجاج قال حدثنا كريب بن النعمان قال حدثنا كليب، فساق هذا الإسناد. وأخيرا رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق محمد بن المثنى، فهو أحد مشايخ الستة. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح بن سليمان بهذا الإسناد الذي أراده البخاري في صحيح. إذا الرواة عن فليح بن سليمان ابن محمد بن خليف ومحمد بن سنان عند البخاري، ويونس ابن محمد وسريج بن النعمان عند احمد، وعثمان بن عمر عند ابن حبان، بل خمسة يروون هذا الحديث عن خليف بن سليمان، عن هلال ابن علي، عن عطاء بن يسار، عن ابي هريره رضي الله عنه. وفي الفاظ اذا وسد الامر الى غير اهله، واذا اسند الامر فما سريت محمد بن سنان ايضا سريت رجل بن النعمان اذا اسند الامر الى غير اهله. وفي مسند الامام احمد اذا توسد الامر غير اهله فانتظر الساعه. وطبعا هذه الالفاظ لها دلالات سنقف عليها بعد ان شاء الله. كنا في الدرس الماضي ذكرنا ان الامام البخاري رحمه الله ذكر هذا، عقد هذا الباب كمثال لادب الطالب ولما ينبغي ان يكون عليه الشيء، وذكرنا نسخا في المره الماضيه من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم والتي ينبغي ان يتحلى بها الشيء. وسنكمل بقيه الاداب ان شاء الله عندما ناتي على حديث ابن عمر لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجره التي هي كالمؤمن ولا يسقط ورقها، قالوا في هذا الحديث جمله وقيره من الاداب. لكن سنقف الان على بعض الفوائد الاسناديه في هذا الحديث. الإمام البخاري روى هذا الحديث من طريقين له عن خليفة بن سليمان، طريق عالي وطريق نازل. أشرف أنواع العلوم الذي كان يحرص عليه المحدثون هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المصباح، كل ما تقترب من ضوء المصباح كل ما يكون أشرف لك. فلذلك كان المحدثون يحرصون على الأسانيد العالية ويبذلون حر المال في سبيل تحصيل هذه الأسانيد. سئل يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجافي والتعديل رحمه الله وهو في مرض موته، قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خالي واسناد عالي. بيت خالي واسناد عالي. وكانوا كما قلت يحرصون على هذا النوع من العلوم، تقليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام. واحد الاسباب الحامله للمدلس ان يدلس احراز هذا العلوم، لا سيما في تدليس الاسناد. طرحنا قبل ذلك تدليس الاسناد، تكلمنا عن تدليس الاسناد قبل ذلك، ولكن اذكر به حتى ابين الحامل للمدلس ان يسقط من حدثه اذا كان صغيرا محبه في العلوم. يعني تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. احنا في هذا المجلس نفترض مجلس تحديث ومجلس اسناد، فانا احدثكم بالحديث وانت دائما تحضر هذه الدروس، ولكن لامر ما سفر او تغير، المهم فاتك هذا المجلس. وقد حدثت في هذا المجلس بعدة أحاديث. طيب، أنت لو أردت أن تحدث بهذه الأحاديث التي فاتتك مني، ماذا ستفعل؟ ستسمعها من رفيق لك عني. أي واحد حضر هذا المجلس سيحدثك عني. إذا أنت ما زلت درجة. كنت تقول حدثني فلان مباشرة، أصبحت بهذا التغير عن المجلس تقول حدثني علان عن فلان، يبقى نزلت درجة ولا لا؟ نزلت درجه. هذا هو النزول الذي كان المحدثون يحرصون على 30. فالمدلس يقول يعني بدل ما اروي عن زميلي عن سيفي اسكت زميلي واروي عن سيفي على طول، ولكنه لا يستطيع ان يرويه عن سيفه بلفظه التحديد، يعني يقول حدثني فلان بان هيدا كذاب على طول، لكن ياتي بلفظه مخصصه واخبرت لها وجه اتصال وجه انتصار، وهي لفظه عن. ولذلك من يقرا في كتب المحدثين يقول فيه فلان مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني رواه بصيغه عن، لان صيغه عن فيها معنى الاتصال فيها معنى الانقطاع. لو انك قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احد يكذبك، صح كده؟ لكن لو قلت حدثني يا رسول الله، اللفظة التحديث لا تحتمل ابدا الا اللقاء المباشر الصراع المباشر، انما لفظة عن مقطوعة ممكن لا تلقى الشخص ابدا وتقول عن فلان ولا يكذبك احد. فلذلك المدلس يسقط الواسطة بينه وبين شيخه ويرتقي بلفظة عن. احد الاسباب الحامله للمدلس ان يدلس العلو، بدل ما ينزل درجه لا يسقط هذه الدرجه ويعلو بلفظه عن الى سيفه. فالامام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث باسناد عالي وباسناد نادر. الراوي المشترك ما بين الاثنين، اول راوي مشترك ما بين الاثنين محمد بن سليم. طيب شوف بقى عد معايا. قال في الاسناد الاول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم، اذا بينه وبين سليم قال واحد وشيخ خلاص. الاسناد الثاني قال حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثني محمد ابن خليف قال حدثني ابي خليف. ينزل ولا لا؟ نزل. اذا في الاسناد الاول بينه وبين خليف راو واحد، في الاسناد الثاني بينه وبين خليف اثنان راويان، والامام البخاري حول الاسناد بلفظه التحويل اللي هي لفظة حاء اللي هي يثبت احتجاج في هذا العصر. لفظة حاء هذه إذا رأيتها لأي إسناد معناها أن الإمام حول الإسناد للاختصار. يعني لو أن البخاري رحمه الله لم يستخدم هذه اللفظة، إذا كان سيروي الحديث هكذا يقول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره، ويسوق الايه المثل، ثم يرجع يقول وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن سليم قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره، ويسوق الاسناد. اذا ده قصير ولا لا؟ فحتى لا يكرر الاسناد مره اخرى يأتي من عند الراوي المشترك في الاثنين ويعمل لفظة حاء كأنما قال لك أنا سأحول الرواية إلى إسناد آخر. هذا معنى لفظة حاء للتحويل، أنه سيحول الحديث إلى إسناد آخر عنده عن سيفه، والقصد من هذا التحويل الاختصار. والذي يكثر من الترجمة تحويل الإمام مسلم، يعني يكثر من استخدام التحويل عن البخاري، البخاري قليلا ما يحول الإسناد. فهذا هذه نسخة إسنادية لطيفة إسنادية في حديث اليوم. أيضا نفهم من هذا أي من سرد هذه الأسانيد كيف كان العلماء يهتمون بالإسناد ولا يقبلون من المتحدث حديثا الا اذا اسنده. ويا ليتنا نراعي مثل هذا، اذا لفتت من لا يعلم. كثير من الناس يتكلمون بالجزاء، ولانهم تعودوا ان الجماهير لا يسالونهم، لانهم يتكلمون. حتى ان بعض الناس الخطباء او المحاضرين ياتي فيتكلم بكلام اي كلام، يعني لا حضر درسه ولا تعب. وينبغي للمحاضر ان يحترم عقول الجالسين، يتعب، وينبغي عليه ان يعتقد ان في الجلوس منهم افهم منهم. وليس معنى ان هو تفكر وجلس على كرسي الوعظ او كرسي التدريب انه افضل من كل الجلوس، لا، هذا غصب لحق الاخرين وغصب لحق نفسه، يعني ما ينبغي له ان يجهل قدر نفسه. فلو ان كل متكلم يعلم ان الجماهير لا تقبل منه الكلام على علاته، اذا لبحث في اسانيده، كما كان السلف الاوائل. سمع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه يحدث، سمعه يحدث باحاديث ليس لها اسانيد. قال: ما هذا يا ابن ابي فروه، تحدثنا باحاديث لا حكم لها ولا اجنه؟ يعني انت لو معاك شرف جانب وليس له لجام تحكمه، ولا بعيد ليس له لجام تحكمه؟ لا تستطيع. كذلك الاسناد بالنسبه للكلام مثل الخطاب بالنسبه للبعيد. ولأجل هذا لأن الإسناد كان له يعني في النفوس وقع، كان كثير من الناس يستخدم الإسناد حتى لو اخترع، لكنه كان يعلم أن الإسناد له قيمة في نفس محدثه. الخطيب البغدادي رحمه الله روى في كتاب التفصيل، وهو كتاب عن أخبار المتفصلين، يعني حكاية لطيفة جدا عن نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، وهو أحد أئمة الحديث واللغة. قال أبو عمرو: كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأجملهم ملبسا وأعجبهم منطقا، وما من وليمة أذهب إليها إلا يتبعني، فيطلبه الناس لأجلي يظنون أنه معي. فهذا الأمر غاضى نصر بن علي. قال: فقلت في نفسي يوما: لو دعاني جعفر بن القاسم اللي هو أمير البصرة وتبعني هذا لأصبحنه اليوم. قال: فما هو إلا أن طرق الباب. وخلص بس الفكرة دي والباب طرق عليه، فتح الباب وإذا رسول جعفر بن القاسم يقول له: أجب الأمير، عنده ختان لابنه، أجب الأمير. قال: فما هو إلا أن جلست في يدي وخرجت إلى الرجل واقف على الباب مستعد، لابس عدة شغل ومستعد. قال: وتبعني ودخل. قال: فلما جلسنا على المائدة قلت: حدثنا دروس ابن زياد، حدثنا أبان بن طارق عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيت غيره من غير دعوة دخل سارقا، دخل مغيرا وخرج سارقا. هو الطفيل فهم ان الكلام عليه، فقال له: ألفت لك يا أبا عمرو، أنا مكتوب لك، فما من واحد من هؤلاء الجلوس إلا يظن أنك تعنيه دون صاحبه، ثم تتحدث بمثل هذا على مائدة سيد من أطعم الطعام، ثم إنك تحدث عن دروس وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك الحديث، ونسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل. شوف الذين ذا أبو عاصم ذا أن ضحاك بن مخلد الشيباني من أوثق الناس، وهو من كبار شيوخ البخاري. يقول نسيب ما حدث له أبو عاصم النبي عن ابن جبيد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية، وهذا متن صحيح وسند صحيح. قال نصر فأشحمني فلم أجد له جوابا، وخرجنا للعلوم المائلة لي، فقال لي: ومن ظن ممن يلاقي الحروب لئلا يصاب فقد ظن عجزا. كنت عايز تدخل حرب وفجأة الناس تطلع كلمة منها يبقى أنت ظننت عجزا. قال: وفارقني ولزم جانب طريق الآخر. فشوف يعني واحد طفيلي ناقد، يعني يقول درست ضعيف وأبان متروك، وبعدين يروي اسناد الحديث اسناد نظيف وكل هذا سند صحيح ورجل صحيح. كانت هذه البضاعه الرائده والسائده، ولذلك كان العلماء لعنايتهم والعامه لعنايه الاسانيد كانوا يكتشفون الكذابين الذين يكذبون بهذه الاسانيد. ولله در عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. لولا ان احنا بنحقق ونسال كل انسان عن مستنده لقال من شاء ما شاء. وهنا ايها الاخوه الكرام اذكر شيئا من محنه جسيمه في الواقع لكن لا يشعر بها اكثر الناس، وهي ضياع فن التراجم في هذا العصر. لو أن إنسانا سئل عن شيوخه فادعى جماعة من الشيوخ، قال مثلا: أنا عدة شيوخي 100، 30 في الحديث، 30 في الفقه، 10 في القراءات، 10 في النحو، 10 في الصرف. هل تستطيع ان تكذبه؟ حتى لو قلت لو قدم لي شيوخ في الحديث مثلا يقول علي ابراهيم، تعرف تجيبه؟ الزحمه مثلا، تعرف اين هو في الكره الارضيه؟ ما تعرف. لما تجد في عناية بفن التراجم لا يستطيع أحد أن يكذب. ليه؟ إذا قلت أنا قرأت العلم الفلاني على فلان ينظر في كتب العلماء الذين ترجموا لأهل العصر، هل هذا الرجل له وجود أصلا أم لا؟ هل هذا الرجل كان متينا في مادته أم لا؟ لازم يستطيع أي إنسان أن يدعي ما فيه ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يكذبه. بعض الناس الآن بعد 300 عام قد يكونوا أئمة، قد يكونوا أئمة. يعني مثلا لو أني قلت مثلا حدثني أبو لمع، قلت كلكم عارفين أبو لمع يعني أستاذ الكذب في العصر الحديث، واخد بعد 300 سنة أو 500 سنة، لأنه لم يؤرخ أحد لأبو لمعة ده ولم يقل أحد من الكذاب، قد يقول أبو لمعة ده إمام بعد 500 سنة، لأنه لا حد ولا خبر عنه. هذا الفن، فن التوازن، فيه صيانة لعلم العلماء وقطع للمدعين. كان زمان يكتشف الكذاب إذا ألف سندا من الأسانيد يكتشف على طول. يعني بيذكر العلماء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقصة معروفة وإن كان طعن فيها بعض العلماء من الجوزي أظن، قال ان احمد بن حنبل واحمد دخلوا مسجدا من مساجد الكوفه، فاذا رجل من القسطاط عمل يحدث، فهل يحدث في الاسماء اللي انا عليه؟ قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا من الاسانيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله خلق الله له لكل كلمات طائره، كل طائر له 70,000 راس، كل راس في 70,000 منقار، كل منقار في 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغه. تركيبه يعني عجيبه. فيحيى بن عيسى بيصلي بعيد المسجد، سمع الكلام ما صبرش، استعجل صلاته قداسه، وبعدين انقرن هذا القص بعد ما خلص الحكايه دي، كل واحد فيه يرمي من بياضه يرمي القرشين وبتاع. فناداه يحيى بن معين، فجاء الرجل متوهما لنوال يعني لعطاء يعني فاكر ما يجيب حاجه، فقال له يحيى اجلس. فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين واحمد بن محمد. قال له: انا يحيى بن معين وهذا احمد بن محمد، ما سمعنا بهذا قط. فالرجل كان ايه برضه ذكره بيتسرب بسرعه بلد. فقال له: قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد، ما تحققته الا الساعه، عرفت انه احمد الوان هو ده. أو تظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حامل واحد من عذرتنا؟ لقد حدثت عن 17 أحمد بن حامل و 17 يحيى بن معين، يخلى من الشلل 17. إحنا عندنا يخلى من 47 بحكم إيه العصر، وعلى كل ما بنتقدم وبنقترب من الساعة العدد بيزيد. واخد بالك؟ قال: فوضع أحمد فمه في كمه، يكتب الضحكة من حيث ضحكة تسمع بالك، وقال: دعه يقوم. فقام المستهزئ بهما. أو ده رجل عارف إن الإسناد له شأن عند الجماهير، ألف سند الأسانيد. واخد بالك؟ لكن كان هناك من العلماء من يقوم لأمثال هؤلاء. قيل لعبد الله بن المبارك: الأحاديث الموضوعة يعني ماذا نفعل فيها؟ قال: تعيش لها الجهابره. وكان العلماء يعدون العده لامثال هؤلاء، كل فعل رد فعل، كذبوا في الاسانيد والفوا اسانيد. الله تبارك وتعالى يوجد من العلماء من يكشف مثل هذا الخطل، ليه؟ لانه فيه جنايه عظيمه على السنه. يحيى بن معين رحمه الله كان في ركن يكتب صحيفة أباء أبي عياش عن أنس، فرآه أحمد بن حنبل كان يحيى رويت الصحيفة، أي واحد يكتب منه يروي الصحيفة. فلما جاء أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، كان بينهم إخاء أكيد، قال: ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال: اكتب صحيفه ابان عن انس. كالدليل كانوا كان لهم صحف باسناد واحد مثلا عن انس بن مالك، ويروي 40 حديث 50 حديث 100 حديث، وتبدا اسمها صحيفه، تروى باسناد واحد زي صحيفه عمرو بن شعيب عن ابي عن جده، فكل واحد ياخذها عن عم هي صحيفه، هذا اسناد صحيفه لا يتغير يعني. فقال: هذا هذه صحيفه ابان بن ابي عياش عن انس. طبعا ابان بن ابي عياش متروك الحبيب، وكان شعبته شديد الحمل عليه، وكان يكذبه حتى ان ابان وقف حماد بن زيد واخرين سليمان بن حرب يكلموا شعبه بن الحجاج انه يكف عنه، لان كان زمان العالم إذا تكلم إذا جرح فقد يقضي على المجروح، إيه كان لهم قيمة وكلامهم قيمة كبيرة. فيقول يحيى النعيم هذه صحيفة أبان عن أنس اكتبها ثم احفظها، فإذا جاءك الباب فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذب، بل هي أبان عن أنس. شوف الكتابة ثابت وأبان قريبا من بعضها، يمكن من ناحية التفصيل. فممكن واحد من طلاب الأسانيد وكان في نصوص الأسانيد ضرب زي المحافظ والكلام ده والجيوب والكلام ده، كان في طلاب الأسانيد يسرق إسناد ولا في حديث وركب الأسانيد متعدده، فيأتي فيضع بدل أبان يحط ثابت. طب ثابت ابن أسلم البناني من أوثق الناس عن أنس، لا جمع أنس بن مالك 40 سنة وهو من أول من أثبت الناس في أنس، فلما تضع ثابت مكان أبان يبقى الحديث صار إيه؟ صحيحا. فمن عناية يحيى بن معين أن يحفظ الكذب، مش يحفظ الصحيح، أن يحفظ الكذب حتى إذا جاء سارق أو مصحف فجعل بدل أبان سارق يقول له كذب، قال هذا أبان عن أنس وليس كذب عن أنس. هذا كله لصيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإسناد كان إسناد له قيمة كبيرة، والإسناد كما قلت هو المستند الذي تقدمه الذي يدل على صحة الكلام ضعف. احنا الآن بنحكم على الأحاديث أنها صحيحة أو ضعيفة أو حسنة إلى آخره بالأسانيد، أجمع الأسانيد وأجمع الطرق وأنظر في المتابعات والمخالفات إلى آخره، ونستضيف بكلام العلماء المتقدمين وكلام العلماء المتأخرين ونخرج في النهاية ببحث أن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. كل هذا بسبب الإيه؟ بسبب الإسناد، وإلا لو راح الإسناد لا نستطيع أن نحكم على الكلام حتى نعرف نقل هذا الكلام. الجماعة اللي كانوا بيشهدوا زمان كانوا بيشهدوا الأسانيد برضه، زي ما ذكر ضرب الزجاج أن رجلا متسولا كان بيستجدي العطاء من الناس فأبغى أن يعطوه، فقال لهم ما أعطيتموني لأخزين لكم سائر اليوم، وعلى طول طلع من الكيس بتاعه إسناد عن يزيد بن هارون بإسناده النظيف عن حد كده من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة. فعلى طول الناس خايفة من إيه؟ من الموضوع ده، فكل واحد يسأله ايه اللي في المصير. هو رجل اتى بالحصيلة ومضى وجاء يزيد بن هارون فسألوه لأنت حدثت بالحديث الفلاني، قال كذب علو الله ما سمعت به الا الساعة، هو عارف الاسناد له وقع عند الناس فألف هذا الاسناد. حتى في الخلافات المذهبية والخلافات الفقهية كل طائفة كانت بتفتري من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المتون التي تؤيد ظاهرة ما تذهب إليه. سأشوف مثلا خلاف كان بين الحنفية والشافعية في كثير من الأعصار، كان خلافا شديدا وكان خلافا حادا، حتى وصل الأمر ببعض المتأخرين من الأحناف أنه أفتى بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعي. ليه؟ قال لأن الشافعي يستثني في إيمانه، والاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان كفر. يعني الشافعي يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والإيمان عند الحنفية التصديق، والتصديق لا يتصور فيه استثناء، لابد أن يكون التصديق لازما. فقال إن هذا شك في الإيمان كفر، المسألة دي عملت مشاكل.

اذا وسد الامر الى غير ذلك فانتظر الساعة. يعني انا لو اشتغلت طبيب ولم تكون وانا شغال طبيب هلبسون قضية على طول ويعملوني على طول في الحال والقوانين جاهز. لكن لو ضبطوا واحد بيفتي يفتي بدون ما يكون معاه رخصة استفتاء اللي هي قديمة خلفات إدارة بدون ليس معه رخصة استفتاء هذا يمر يقول لك يا أخي الدين لله الدين ده بتاع الكل. أيوه الدين للكل كاعتقاد ولكن كعلم لا الدين كعقيدة للكل نعم ولكن كعلم له رجال. لا يجوز لإنسان أن يفتي إلا إذا كان مؤهل. عارف الفتوى دي كما يقول ابن القيم يفتى اسم إعلام الموقعين عن رب العالمين. لو واحد دور إمضاء رئيس الجمهورية مثلا أو المحافظ أو المدير وضبط إن مزور لهذه الإمضاء يأخذ عقوبة شديدة. طيب أنت إذا قلت هذا حلال وهذا حرام مش هذا توقيع؟ كما يقول ابن القيم كأنك توقع عن الله. مثلا تقول هذا حرام وهذا حلال، ما هذا إذن منك بحل هذا أو بحرمة هذا، مش ده توقيع؟ يبقى الذي لم يستوفي أدوات الفتوى ثم يفتي هذا مدور ينبغي أن يعاقب أشد العقوبة للمدور. الآن كل من هز ودف بيتكلم حتى في غير تخصصه. يعني علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. علم الحديث لا يذلل لامرأة القصر أبدا مهما فعلت وبذلت، لأن له يعني مؤهلات المرأة فطرة وخلقة لا تستطيعها. وعلى مدار تاريخنا الطويل ما رأينا امرأة قط ناقدة، إنما رأينا نساء راويات تأخذ كتاب تروي زي مثلا بيبي بنت عبد الصمد الهرمية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخ كريمة بنت أحمد المروزية لها رواية صحيح البخاري والحافظ بن حجر اعتمدها وهي من أوثق الروايات. كذلك أمة الله مريم الحنبلية لها مسند صغير. المرأة تروي بإسنادها نعم، لكن تنظر وتنقد لا، هذا علم تفرد به الرجال. في امرأة صحفية ولا من جملة الركاب كما الكلام كله آخذ المعضوب لقلب بعض، كتبت كتابا هو كان عبارة عن جملة مقالات ونزلت المقالات دي في كتاب والكتاب ده بيباع بلا حرج مبذول على الأرصفة وفي المكاتب. عنوان هذا الكتاب هل النساء أكثر أهل النار؟ ده العنوان. طبعا داخل العنوان داخل الكتاب مقالات واضح انها بتعترض، يعني حتى دي عايزين يكتسبوا حقوق المرأة في العملية دي برضو الدفاع عن المرأة حقوق المرأة. هل النساء أكثر أهل النار؟ قال النبي حديث رواه راوي اسمه البخاري. سبحان الله، تقول ان راوي اسمه البخاري. روى حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل الله. فقامت امراه فقالت لما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وتكثرن الإحسان. فقالت نكفر بالله؟ قال لا، تكثرن العشير. ولو أحسن الرجل إليكن الزهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فتقول ان هذا الحديث رواه راوي الابن البخاري بس، وابن الجوزي يقول ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. فممكن السند يكون صحيح لكن المتن يكون ضعيف. ونحن نرى ان هذا السند وان كان صحيح لكن المتن الكلام نفسه معلول وغير معقول. خلاص؟ ليه غير معقول؟ قال اولا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الزوج والاخلاق الحسنة يأتي النساء في يوم عيد بدل ما يلوم كل سنة الطيبين وبعنا الايام، ها يقول لهم انتم في جهنم ورزق النصيب، حد يقول كلامه رسول الزوج ابو الزوج كل يقول الكلام ده في يوم عيد يقولوا كل. وشوف هذه من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، أتى بمثل هذه العجائب. لما امرأة تتكلم في علم الحديث وتأخذ كلام علماء الحديث ولا تستطيع أن تصرفه تأتي بمثل هذه الدواعي. صحيح من علماء الحديث من قال إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. ليه؟ قال لك في احيانا بعض السالكين يركب اسناد لطيف لمثل، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناد مذهب في اساليب تسمى سلسلة الذهب، من ضمن سلاسل الذهب ان يروي مالك الامام عن نافع عن ابن عمر. فأنت إذا رأيت أمال عن ناس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمكم ما في الجرجير لذرعتموه تحت السرير، أو المؤمن حلو يحب الحلاوة، أو ربيع أمتي في العنب والبطيخ، وجدنا حديث موضوع، أو المؤمن كيس فطن. في بعض الناس بتعتقد بحديث وهو كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فلما ترى اسناد كالشم ومثل كالظله يبقى فيه نوع من التغير اللي ساله الناس، يعني المالك عن نافع عن ابن عمر ما يجيبش الا زيه مثل نظيف وفيه معاني وكذا. ففي بعض السارقين ممكن يركب اسناد من عنده على مثل هو مؤلفه، فيقولون ان صحة السنة لا تصلهم تحت المثل احتمال ان يكون حد عمل التأثيب دي. لكن ايها الاخوة الكرام لا ينبغي ان يحكم بهذا الا امام كبير مجرد اختلط الحليب بشحم ولحم فصار له فيه ملك، حتى صار له فيه ملك، وهذا لا يستطيع الا الام الكبار. ام الكبار زي مثلا البخاري واحمد والنعيم والنبيني وحاتم الرازي او دروع الرازي والدراقوطي وابن علي، وهؤلاء الكبار الذين اختلط الحديث بدمائهم حتى صار لهم ملكه. ابو حاتم الرازي بيسال عن حديث يرويه الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر بن عبد الله الانصاري وساق مثلا، يقول ابو حاتم الرازي هذا لا يشبه احاديث الاعمش، هذا يشبه احاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين كذاب، ايه لا يشبه دي؟ فان لكل راوي احاديثه بقى لها طعم. اول ما يروي الحديث يقول لك لا ده مش حديث فلان، يشوف وصل فيه الاهتمام والملكة الى درجة ان يعرف ترك احاديث الاعمش لها سمت معين لا تخرج عنه. وخبرك يقول انه بعد سنين دخل احد البلاد فإذا به يقع على هذا الحديث يرويه الأعمش عن عمرو بن الحصين، وإذا الأعمش قد دلت عمرو وأسقطه على الإسلام. لما صدق ظنه، صدق ظنه، لا يحكم في هذا الباب إلا هؤلاء العلماء. صحة السند لا تفرض صحة الناس، نعم، لكن هذا للأئمة الكبار اللي لهم ملكة. إنما من بعدهم لا يستطيع أن يحكم على متن من المتون إلا إذا وقف على الإسناد، إنما أغرى هذه المرأة وأغرى أمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى الناس. وإن الجاهل يتكلم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويدخل في دين الله ما ليس منه ولا يتحرك العلماء، بل بالعكس قد وجد من ينتسبون إلى الشريعة من فعل هذا. يعني الختان مثلا، ختان الإناء، هل معقول فجأة يخرج إنسان مهما كان قدره ليقول إن الختان عادة جاهلية ولا أصل لها في الشريعة، مع أن بيلاقط في باب الطهارة في كتب الأزهر إذا التقى الختانا فقد وجب الغسل، وإن الختان من سنن الفطرة ويدرس للطلبة من يوم الأزهر وانشئ إلى هذا الزمان، وفجأة يخرج رجل يقول مهما كان قدره إن الختان لا عطل له في الدين، فجأة كده. يعني هذا اتهام لكل العلماء الذين درسوا الختان على إنه من الشريعة، إنهم كانوا يكذبون على الناس. فجأة ويخرج واحد يكتب المقال إن أحاديث الختان ضعيفة، مع أن هذا الرجل لا يعرف شيئا قط في علم الحديث، ويقول ينبغي ان احنا نحترم التخصص، والتخصص اهل التخصص في مساله الختان هم الاطباء. طيب اذا كنت بتحترم التخصص مع الاطباء، لما لم تحترم التخصص مع علماء الحديث؟ وهل انت لست في النقد ولست في تصحيح حديث الضعيف وملك وبتفهم حاجه في علم الحديث او تعرف شروط قبول الحديث حتى الصحيح؟ ليه تكلمت من دفاع نفسك وقلت ان احاديث الختان ضعيفه؟ وانت لست من علماء الحديث، وانت دعت التخصص بتاع علماء الحديث وبعض تقدمت، اما الاطباء قلت لهم اهل التخصص في المساله. فلما فجاه كده الختان اختلف الناس يطلع ملوش عوض، والذي يجهر بهذا بعض من ينتسبون الى التدريس في كليات شرعيه، فلما لا تفعل المراه مثل هذا وزياده؟ ختان الاناث واجب، ليس هناك دليل على استحبابه ابدا. اصل في الادله انها عامه للرجال والنساء معا، حتى يقوم دليل بتخصيص الرجال او بتخصيص النساء. الاصل في الادله العموم، اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فالاصل انه يعم الرجال والنساء معا، لانهم مخاطبين بهذا الكلام مكلفين. ولا نقول ان يخرج طائفة من هذا الكلام إلا بدليل. فأين هو الدليل على أن الختان سنة للرجال، سنة للمكرومة للنساء سنة للرجال؟ هو حديث منكر، الرجال ختان سنة للرجال مكرومة للنساء، هذا حديث منكر عند علماء الحديث، ولم يصح قط بوجه من الوجوه، وهو أليق بكلام الفقهاء منه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الوحيد الذي اتفقوا عليه لجعل ختان النساء مكروه. اذا قلنا بوجوب ختان الرجال قلنا بوجوب ختان النساء ولا بد، اذ لا دليل صارم على الاطلاق، لا دليل صارم على الاطلاق. وهذا هو الذي جرح اليه الشافعيه وهو من حيث الدليل قوي اقوى بكثير من القول الاخر الذي يقول ان ختان الهلال مكروه. فلما في هذا في زمان الغربه يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا ويوسع الامر الى غير اهله، تكلم المراه في علم الحديث وتتكلم في علم الفقه وتختلف الازياء وتختلف المفاهيم. هذا الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه ضاعت لان اعطيت غير المتخصص الحق في الكلام. فاحنا لنرجع مره اخرى ونقول ان الاهتمام الاساني في مساله تفضيليه ليس المقصود منها الاساليب في ذاتها، بل المقصود ان نعيد النظر في حياتنا كلها وان كل شيء لابد ان يكون له امر. مثلما لو ضعنا هنا في هذا الحديث فوجدنا ان اصل الحديث هو الاسناد. ومن الاشياء التي اريد ان انبه عليها في هذا الاسناد ايضا هو قول محمد ابن فليح حدثني ابي. اين هؤلاء الاباء؟ انقرضوا. ما عدت ترى طالب علم يقول حدثني ابي او وجدت في مكتبه ابي او قال لي نفسي. مثلما كان يكون في الازمنه السابقه الامام احمد بن حنبل اولاد العلماء عبد الله الصالح وابو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن ابي حاتم وزهير بن حرب ابن احمد ابن ابي خيثمه صاحب التاريخ الشهير، وهكذا كان موجود اولاد كل يقول حدثني ابي وسالت ابي. هذه ولا اعرف هذا النمط من حياتنا له اسباب كثيره في الحقيقه. من اهم هذه الاسباب هو غياب العلماء الربانيين الذين يتزينون بعلمهم. احنا كنا نريد ان ننطلق في نصر هذا الدين مثلما ينطلق اهل الدنيا في صناعاتهم في تجارتهم. سيكون ولا قصة لا أنساها أبدا، وكلما تذكرتها أعطتني حماسة وأعطتني انتماء. وقصة حنيفة، كنت في مكة والتقيت بعد أن اتحل الحكي بيدي التقيت بمجموعة من العلماء من بخارستان حوالي 15 استاذ ومدرس وله شريك يقترب على 90 ان لم يكن تجاوزه. رجل عليه سمت له سمت وله وقار وصامت قلما يتكلم، وتلاميذه يتكلمون بلغه عربيه جيده. فتكلموا عن يعني الشيوعيين كانوا يقتلوا علماء المسلمين، ويعني تكلمنا في هذه المسألة فترة. فسألت أحد التلاميذ قلت له يعني اسألني هذا الشيخ كيف نجا من مذاهب الشيوعيين يعني يميل على ابن كريم ولم يذبح ولم يقتل. فسألوا هذا السؤال فتكلم الرجل قال ان هو فرض على نفسه الحد الاختياري اكثر من 60 عام. يعني بالليل في احد جناح الظلام يتفلت الى قرية من القرى، يدخل بيت من البيوت، يقعد في البيت ده 3 شهور 4 شهور 2 3 4. المهم لا يخرج من هذه القرية إلا بعد أن يعلم أطفال القرية القرآن والحديث، والآباء يقربوا الأبناء له في سرية تامة، ويظل الفترة التي يظن أنه يعني قضى حاجته من هذه البلد وبعدين إذا انتهى يخرج تحت جناح الليل إلى قرية أخرى، وهكذا ظل الرجل 60 سنة باختياره محبوب. 60 سنة يدرس القرآن والسنة ورضي بهذا الحد الاختياري. احنا بنمير باخواننا يكون عندهم مثل العاطفة لهذا الدين، نتحرك لهذه العاطفة. انت لا تحترز ان يقول لك احد اخدم دينك، لا تحتاج الى هذا، ما تحتاج ان يقول لك رجل اخدم دينك اذا اسعى على نفسك. لهذا في انسان ينطلق بتلقائية الى رجل يحرق نفسه من الدنيا ومن ملذات الدنيا، رفض الحد الاختياري على نفسه لو يدخل في البلد اطول مده قضاها في بلد 5 سنين ولدي هذا البيت يخدم الكتاب والسنه لانه يعني الناس يحفظ القران ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج اليه. خص الانتماء هو الذي يعطيك النفس. لا يمكن ترتقي هذه الامه الا اذا وجدت رجالا يحتفظون. اترك طوح بالملذات يطوح بها ويضع امامه شيئا واحدا هو ينصر هذا الدين في زمان الغربه. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. هذا هنا جيل شايب كل الهدائم التي مليت بها امتنا المعاصره. فهؤلاء الاباء الذين شهدوا هذه الهدائم المتواليه حتى فقدوا الثقه في ذواتهم فصاروا اقداما مهما حاولت ترفعه وقف من الداخل لا يصدق ان هو له قيمه. وهذا اقوله على سبيل الجمله، لا اقضي على الجيل كله، لكن اقول هذا على سبيل الجمله الذي اراه اجمالا وهذا الذي اذكره. فهؤلاء الاباء الذين ورثوا هذه الهدائم مع قله العلم، مع قله العلم حاولوا ان يورثوا هذا الضعف الى ابنائهم. فكلما اراد الولد ان يتحرر من يسمع درس مثلا من هذا الدرس وان يهم عليه ويريد ان يخدم هذه الامه وان هو يقوم بالامانه ولا يلقى الله قائلا لهذه الامه ان يفعل شيء اذا به امام صخره عظيمه وهي الوالد الذي يقول له وانت تصلح الكل وانت تصلح الكل، او يقول له عايزين ناكل عيش حيث له ذات. هذه العبارات المتكرره التي يحاول الاب ان يمسها ابنه، واذا التزم الولد في هذه المصالح يعتبر ولد قرار وليس مناسب، واذا خرج تحت المشاكل الكثيره في البيوت اذا اراد الولد ان يتجاوز مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همه عاليه. فامثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الادباء الذين استهزأوا بالله ورسوله، وظهر فيه الصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله، يعني القصص التي تكتب والتي تدعو الى التعارف بل الى الانحلال كلها قصص احسان عبد القدوس وقصص سلاليس منصور وقصص طوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وكل هؤلاء الذين شكلوا عقليه هذا الجيل. يعني هؤلاء الادباء شكلوا عقليه هذا الدين، ولا حقيقه احيلوا اخواننا السامعين الى كتاب يؤرخ تاريخا صادقا لذي الحكمه، وهو من امتع الكتب التي سوف تقراها، كتاب اباطيل واسمار للشيخ ابي فهد محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من افضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اقرا كتاب اباطيل واسمار وكتاب اسمه الطريق الى ثقافتنا ايضا للشيخ محمود شاكر لتعلم هذا البلاء الذي عاش فيه الأمة ما مبدأه. أوضح تأليفا سابقا بقلمه الرشيد الشيخ محمود شاكر معروف انه من أفضل من كتب، يعني كأن الكلمات حبات لؤلؤ منظومات. أحيانا كنت أقرأ العبارة فأنفجر ضحكا من شدة سخريته اللي بينقذه له الوسعة. في وقت هذا الكتاب ستقرأ، فأنا أحيي الإخوة وألح عليكم أن يقرأوا هذا الكتاب، كتاب أباطيل وأسماره لشيخ محمود شاكر، من أروع حقيقة توليد الجلاء والحقيقة وصف هذا الدين وصفا دقيقا ينبغي على الذي يصب هذه الأمة وينظر في علاجها أن ينظر إلى هذا المرض الضارب بجذره من أيام محمد علي. الأمة بتمر باني مصر الحديث، وستعلم إذا قرأت كتاب طريق إلى ثقافتنا مدى جداية هذا الرجل على مصر لما حاولوا أن يأخذها من الخلافة العثمانية ويستقل عن الخلافة العثمانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان يحدث أصحابه، فجاءه رجل أعرابي وهو يتكلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه وواصل كلامه، فانقسم الصحابة إلى فريقين. قال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. ولماذا انقسم الصحابة إلى فريقين؟ كل راعى شيئا لحظه في النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا أعرض عنه وظهر على وجهه. يعني لما جاءوا بعض أصحاب عبد الله بن عمرو وهو يلبس حلة حمراء فأعرض عنه، فهذا كل حياتهم واهتمامهم كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عيونهم كالكاميرا المسجلة كل شيء ينظرونه حتى اضطرار لحيته. يقول الصحابي كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطرار لحيته. ويقول مثلا ابو حميد الساعدي قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم. ويطلع صحابي اخر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم والقمر في ليلة اضحيان او 14 فجعلت انظر الى القمر مرة والى وجهه مرة فلكان في عيني احلى من القمر. وده كلام واحد محب، ده كلام واحد محب كل كان في عيني احلى من القمر. ويقول ايضا جابر بن سمرة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الخمراء وعليها حلة الحمراء ما رأيت قط أجمل منه. ويقول أنس بن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان دعوة الارتكاز عندها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا ظهر عليه وأعرض إعراضا لطيفا. فيحامي الصحابة الذين قالوا هذا ومعوا هذا من كثيرا ما كان يعرض عن أصحابه مجرد ما يعرض يعرف الصحابة أو ارتكب شيئا لا يحتاج إلى كلام. والذين قالوا سمع ما لم يسمع بنوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحدا بما يسمع أبدا. في صحيح مسلم أن كان في المدينة بنت كناء عندها تخلف كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يمتنع منها ولا ينزع يده منها. هذه أشياء لما بنقرأها لها دلالة، وإن كان بعض الناس قد يعتبرها موقف صغير لكنه دلالة وحذرت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في كبيرة، وكان رفيقا كثير احتمال الأذى، لا سيما مع الأعراب. ما كان يعرض عن الأعراب حتى إذا لو قال قولا جافيا، إنما كان يعرض عن أصحابه الذين يعيشون معه في المدينة. وهكذا ينبغي على الشيخ أن يفرق في معاملته بين أهل البلد وبين الغرباء، فيعطي الغرباء من قدره ومن وجهه ومن وقته، لأنهم غرباء. وقد هذا الغريب لا يعلم ما نبه عليه الشيخ أكثر من مرة، لكن يعلمه أهل البلد. في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نريد أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسأل. فلو كان واحد من أهل المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بعد الله كان يعذره. إنما الأعرابي الذي ما شهد هذا النهج وجاء من بعيد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعنفه، إنما كان يتلطف معه. وهذا هو مقتبل الذين قالوا بل لم يسمع، بل لم يسمع. ليه؟ أنه كان يعامل الأعراب معاملة خاصة غير معاملة أهل الحضر. وفي هذا الحقيقة يعني حديث الشرف أذكر بعضا منها في سنن أبي داود والنسائي من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قعودا لرجل من الأعراب، قعود جمل صغير السن، فقال: اعني جملك. قال: بكم؟ ولا يدل على الجفاء، يعني كان يقول له خلاص الجمل نفسك لكن قال له فيها. فقال: مثلا بكذا. قال له: خلاص اشتريت منك الجمل واعطيك الثمن لما نرجع الى المدينه. واحد اخر من الصحابه ما علم ان النبي عليه الصلاه والسلام اشترى الجمل، فعجبوا الجمل، فقال للاعرابي: تبيع الجمل؟ قال له: بكم؟ قال له: بكذا. وذلك وفرض ثمنا اعلى من ثمن النبي عليه الصلاه والسلام. كان النبي عليه الصلاه والسلام علم ان الاعرابي بعت جمل. قال: يا اعرابي، اولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: كلا يا اعرابي، بل بعتني. قال: ما بعتك، بل بعتني ما بعتك. ثم قال له الاعرابي: هلم شهيدا يشهد انني بعتك؟ هل اي واحد يشهد ان انا بعت الجمل؟ والصحابه يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للاعرابي: ويحك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا، وهو يقول: هلم شهيدا يشهد انني لا بعتك؟ حينئذ انذر خزيمه بن ثابت الانصاري وقال: انا اشهد انك بعته جمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا خزيمه؟ قال: بتفضيصي، يعني وانك لا تكذب. بدون ان تشعر لهذه الصفقه ولهذا البيع انت بعت طريق الجمل. والاعرابي بعت الجمل بتصديقك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بشهاده رجل الجمل. لأجل هذا، وهذا من خصوصيات خزيمة بن ثابت الأنصاري. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استشار هذا الأعرابي، ولا قال له: كذبت رسولك فكفرت، اقتل بقى وجدد الإسلام واصطف بالشهادتين والكلام ده. راعى هذه المسألة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاحتمال، يعني يأتي مثلا أعرابي فيقول: يا رسول الله، ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا أم تتفتق عنها جمور الجنة؟ فالصحابة الموجودين ضحكوا بتاع من السؤال، وحذرت. فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ايه دي لماذا تضحكون؟ رجل يسأل في الجنة هنلبس شيء، هل احنا نخيط الهدوم بتاعتنا ولا هنلاقي الهدوم جاهزة؟ ولا يعني الصحابة كانوا كثير لأن يسألون عن الجنة وما فيها، مرة كما صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن رجل ربه في الزرع وكان أجل يستزرع، يعني يشعر بقى ويروي ويحط البذرة وبتاع، الجنة للجنة استأذن ربه في الزرع، فقال الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فرمى البذرة وافطر في العين، رأى الثمرة على طول، هو رمى البذرة على طول شجرة كبيرة والثمرة على طول. فقال رجل: والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا. فاسأل إلا قرش هم اللي يحبوا يزرعوا البلد. فالنور التطلع الجنة لا أحد يعرفها، وهي منتهى الآمال، الجنة منتهى الآمال، كلنا بنعمل اعتماد الجنة، لأن أعظم نعمة في الجنة هي رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم في الجنة. إحنا لما نطلب من الله عز وجل الجنة نطلب أن نرى رب العالمين تبارك وتعالى. فكان أحد يسأله واخبرت عن الجنة، فأقول مثلا عن الهدوم بتاع هيلبس ازاي ولا هنخيطها ازاي ولا الكلام ده. فالصحابة ضحكوا عن السؤال، فقال: مما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي تتفتح عنها ثمار الجنة. ثم فتح البطيخة كده تلاقي جلدية، تفتح الرمانة تلاقي جلدية، أخبرت جاهزة وعلى مآتك وكده، مجرد كما يقول بعض العلماء والسبب من الآثار صحيحة موقوفة في هذا ولا حكم الرب، أن الجنة لا يسأل الإنسان ما يريد، إنما بمجرد ما يتمنى يجد، مجرد ما يتمنى يجد. ليه؟ لأن السؤال ذل، السؤال ذل، وخبرك أهل الجنة معافون من هذا كله. جرد يذكر بلال مثلا يأكل من الرمان يلاقي على طول مغزى، يخطر على بال يأكل مثلا أكل، يأكل حمام، يأكل أي حاجة عنه فوات الجنة أو من لحوم الجنة يجد على طول مباشرة هذا الشيء أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الرزق لهؤلاء الأعراب، وكان الصحابة يعلمون ذلك، فقالوا: بل لم يسمع. ليه؟ راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ينبغي مراعاة قرائن الأحوال، ينبغي مراعاة قرائن الأحوال. يعني الصحابة حكموا بما يعني علموه من النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة اعتبار القرائن في الحكم هذه مسألة ضرورية جدا، اعتبار القرينة في الحكم هذه مسألة ضرورية، كما أن الصحابة في حكمهم لما انقسموا إلى فريقين كل راعى القرينة التي حضرته ورآها ورآها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين أراه؟ هذا على الشك، مش أين السائل عن الساعة، وهذا الشك من محمد ابن خليل، لأن كل الذين رأوا هذا الحديث عن حريش بن سليمان، وأنا سميتهم خمر، محمد بن سنان، محمد بن سليم، يونس بن محمد، سريج بن النعمان، وعثمان بن عمر، هؤلاء الأربعة باستثناء محمد بن سليم كلهم لم يذكروا هذا الشك في روايته، بل قالوا جزما: أين السائل عن السعادة؟ ولو كان هذا الاختلاف من قريش بن سليمان لاتفقوا عليه فيه، اما وقد اختلفوا فيه فاحنا لننظر بقى الى اتفاق الرواه واختلافهم في مثل هذا. اتفق اربعه من الرواه عن كليه بن سليمان على الجزم وترك الشك، ولم يشك فيها في هذه اللفظه الا محمد بن فليح. لذلك جعل العلماء ومنهم الحافظ بن حجر الشك فيها من محمد بن فليح. قال حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعه، واين السائل عن الساعه؟ قال ها انا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان رجلا عاقلا فسأل سؤالا آخر كشف الأمر وجلاه. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ووقع في صحيح ابن حبان اذا اشتد الامر انتظر الساعه. وانا اظن ان هذا خطا في تفصيل. لو كان اذا اشتد الامر اجاب على السؤال الاول لكان الاول متى الساعه، فيقول اذا اشتد الامر فانتظر الساعه. ماشي، اشتد الامر يعني ذلك الفتن، فكلا الجواب ممكن يمشي. لكن كيف اضاعتها وقل اذا اشتد الامر فانتظر الساعه، هذا الجواب لا يعني يكون جوابا كافيا لهذا السؤال. وكان الكتاب وقع فيه تفصيل فقط. ان اشتد لي يكون اصلها مسنده، وهي نفس الحروف مع اختلاف النقط يعني الاجابه. لأنه إذا أجلد الأمر إلى غير أهله فوقع تصحيح، فأجلد بقى اشتد وسقط من الرواية إلى غير أهله ليتسم ذلك مع بقية الرواية. والحديث سنة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.